لكن يكون لو ان الحياة طرت على هذا المنوال ستلغى حكمة التكليف. واضح؟ وان الناس كلها هتكتشف الاسلام ودين حق والسهل القوي. لكن احنا موجودين في دار ابتلاء وامتحان. نحن نتعبد بالبحث عن الحق وبالتحري ونتعبد بان يزين الله يزين صورة الباطل وتعلو كلماته احيانا ويصطهر المؤمنون احيانا ان يصيب المسلمين مسلم الفقر او المرض او غير ذلك من البلاء. ليه؟ لانها دار ابتلاء. دار ابتلاء هنا دار امتحان. النتيجه تظهر هنا ان هذه فدار ابتلاء. فلابد ان نستحضر دائما ان الله سبحانه وتعالى يعني قادر بكلمه كل بس كلمه من حرفين ان كل هذه الاوضاع تنقلب. هذا الظلم الذي يحصل للمسلمين في كل مكان، في المجازر، في البوسنه والهرسك، في فلسطين، في كل هذا، وهذا العلو الكبير في الارض لاعداء الله اليهود. ما الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعني يريده ولا يبقى منهم واحد على ظهر الارض، لكننا في دار الابتلاء. كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون فنحاسبه. وكل الذي نحن فيه الان ده ابتلاء واختبار. كما قال عز وجل احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار وابتلاء وامتحان. وكذلك هنا يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله غني عنكم اجمعين. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وانظر العظمه في انه بدا بايه؟ يحبهم. اما يحبونه فطبيعي الانسان يحب من احسن اليه. ومن احسن الينا مثل يعني ومن اعظم نعما علينا من الله سبحانه وتعالى. وان تعد نعمه الله لا تحصوها. فطبيعي الانسان يعني العاقل يحب من انعم اليه. فيحب الله سبحانه وتعالى لاتصافه بالكمال والجمال والجلال، ويحبه ايضا لما يغلون به من النعم التي افاض بها علينا اجمعين. لكن الشأن في ماذا؟ يعني يحبك الله لذلك قدمها فقال يحبهم ويحبونه. ولذلك قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني من جائزه يحببكم الله وهذا هو الاعظم. اي نعم. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. معنى الايه يعني من تولى عن نصره دينه واقامه شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا. كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ليس بصعب ولا ممتنع في قدرة الله وجل. طبعا هذه الآية من الكائنات التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن قبل أن تقع. من يرتد منكم عن دينه فقد وقع المخبر به على وقتها فيكون معجزا. فقد روي أنه ارتد عن الإسلام 11 فرقة ثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو مدلج ورأسهم ذو الحمار الأسود العنفي أي نعم وبنو حنيفة قوم متيمنة وبنو أسد قوم طريحة ابن خويلد فزارة قوم عبيدة ابن حفص وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وبعض تميم وكن وكندة وبنو بكر بن وائل وغطفان وغطفان أي نعم. وباختصار شديد يعني هؤلاء كانوا يوصفون بأنهم أهل الردة. لكن كلمة الردة في تلك الفترة بذات فترة أبي بكر رضي الله عنه تطلق على طائفتين. طائفة أصحاب ردة حقيقية وهم أولئك الذين ارتدوا عن الإسلام كانوا سيدنا الكذاب وغيرهم. وهؤلاء عدلوا إلى الكفر كأصحاب مسلمة كما ذكرنا. وطائفة أخرى ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. أي نعم. أما الصنف الآخر فهم الذين يطلق عليهم الردة تغليبا لكن هم ليسوا مرتدين هم بغاة يعني مسلمون لكنهم بغاة خرجوا بالقوة على الإمام الحق وهم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجوبها وقالوا إن الزكاة تؤدي إلى الرسول عليه السلام خذ من أمواله فإذا قبض الرسول عليه السلام لا نوجهه إلى الخليفة بعده بتأويل. فهؤلاء الحقيقة هم أهل البغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمن خصوصا لدخولهم على كل هؤلاء فدخلوا تحت اسم أهل الردة وإن لم يكونوا في الحقيقة مرتدين.